ما هناك اضعاف مضاعفه بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. وكيف اشكل ذلك على عمر رضي الله عنه؟ اجيب انواع منها فيكون سعر واحد فقط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم سعر جديد بدل الان كان عجره من سبع عجره فيما اخذ جديده بدل البيع عشره